وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله أورد في الحديث السابق ما استدل به على فرضية الزكاة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، والذي فيه: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهناك من الحديث أراد أن يبين المؤلف فرضية الزكاة وأنها فرض مفروض، وفي هذا الحديث أيضا تضمن الفرضية وتضمن التقدير، ففيه التي فرضها رسول الله بمعنى قدرها، ولذلك قال في كل 24، فهذا فرض بمعنى التقدير ليس بمعنى الإيجاب، ليس بمعنى الإيجاب والإلزام، لأنه قال التي أمر الله بها رسوله عليه السلام، فالله تعالى هو الذي فرض الزكاة لكن فرضها إجمالا، والرسول عليه الصلاة والسلام بينها، بين مقاديرها وأنصبتها وما يتصل بالتفصيل في مستحقيها وفي الأموال التي تؤخذ إلى آخر ما سوف يذكره المؤلف رحمه الله في هذا الصدد. فذكر حديث أنس رضي الله عنه والذي يرويه أبناؤه وأحفاده عنه. فأنس رضي الله عنه كان أبو بكر لما تولى الخلافة في 11 من الهجرة على إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبويع لأبي بكر بالخلافة، فكان عليه السلام قد أعد كتب الصدقات كما جاء في حديث ابن عمر، لكنه وافته المنية عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثها إلى عماله السعاة، قد أعد الكتاب ليبعث به مع العمال جباة الزكاة، فوافته المنية عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث به مع العمال، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأنفذ الكتاب، وكان كذلك في عهده حتى كان عهد عمر رضي الله عنه فكذلك، ثم علي رضي الله عنه كما قال في حديثه عندما سئل عن الكتاب الذي في قراب سيفه فقال: ليس عندنا شيء، ليس في كتاب الله إلا هذا الكتاب، وأخرج الكتاب وإذا فيه مقادير الزكاة، فهو نفس الكتاب الذي أعده الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم، خاصة الكبار منهم المتصدرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على علم أنه ينبغي أن يبعث به إلى عمال الزكاة والسعاة يجبونها ويحصلونها على وفق ما رسمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنس كان ممن رشحه أبو بكر، فقد جاء في سيرته أنه لما بعثه أراد أن يبعثه ساعيا إلى البحرين، والبحرين هي ما يعرف الآن بدول الخليج أو الساحل عموما، يعني منطقة الخليج من كل مكان من شرق الجزيرة، شرق الجزيرة الذي يقع على الخليج الإسلامي، فهذا كله يسمى البحرين، يسمى البحرين. فدخل عليه عمر رضي الله عنه، قال أبو بكر إنني أريد أن أبعث أو ساعيا على الزكاة هذا وإنه فتى شاب. قال عمر ابعثه فإنه لبيب كاتب، إنه لبيب كاتب. فأثنى عليه عمر وزكاه، فلبث أنس في البحرين يجبي زكاتها طيلة خلافة أبي بكر إلى أن توفي رضي الله عنه كما هو معروف في أواخر السنة 13 من الهجرة، وتولى عمر. فعاد أنس، عاد أنس وسلم ما معه من الأموال الفائضة عن حاجة فقراء بلاد البحرين، سلمها إلى الخليفة عمر. فأنس يذكر هذا الكتاب المصدر بسم الله الرحمن الرحيم، وفيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوم عليه، مختوم عليه بالخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ الخاتم عندما صار يبعث بالكتب إلى ملوك العالم ورؤسائهم وزعماء القبائل، قالوا له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما أي بالختم. فكانت صفة خاتمه عليه السلام ثلاثة أصدر، ثلاثة أصدر، محمد عليه السلام في أسفل سطر، ولفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام سطر، واسم الجلالة الله تعالى سطر أعلى، فمحمد فوقها لفظ الرسول، فوق ذلك لفظ الجلالة. هكذا كان كتابة خاتمه عليه السلام الذي يختم به رسائل كتبه إلى الملوك، ومثل هذا الكتاب في الصدقات، وكتاب الديات الذي أيضا كان عند علي رضي الله عنه. فبين عليه السلام مقادير زكاة الإبل، الإبل كانت أهم المواشي وبهيمة الأنعام عند العرب، لا من ناحية الانتفاع بها ركوبا ولا حملا ولا لحما ولا حليبا ولا غير ذلك من أوجه المنافع، فكانت عندهم تمثل شيئا عظيم جدا. لذلك في حديث علي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحمر النعم عندهم من أفضل الأموال، ما تقارن بها لا الغنم ولا البقر ولا أي شيء من أنواع الحيوانات ولا أيضا الأموال الأخرى. فبدأ بها لأهميتها، فبين عليه السلام أنه في كل 24 من الإبل في كل 5 شاة، فإذا كان إنسان عنده هذا المقدار الحد الأدنى 5 من الإبل، إذن حد نصاب الغنم 5، إن كان عنده 4 كما بين أكد عليه السلام في آخر الحديث من كانت عنده دون 5 فلا صدقة عليه فيها إلا أن يشاء ربها أي صاحبها ومالكها، 4 ليس فيها شيء، لكن إذا كانت 5 فإن فيها شاة واحدة. ثم هناك قيد آخر لم يرده المؤلف، لم يرد في هذا الحديث، وهو السوم سائمة، والسائمة هي التي ترعى، وقد ورد قيد السوم في شأن الإبل في حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدر رضي الله عنهم عن أبيه عن جده أنه قال السلام في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة. فهذا أخذ منه أهل العلم أن الإبل حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة، أي ترعى، ترعى في المراعي ولا تعلف، إذا كانت تعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان رجل يقتني الإبل وحتى الغنم بل عامة المواشي والحيوانات يقتنيها للتجارة فهذه زكاة تجارة لها حكمها، سوف يورد المؤلف رحمه الله ما يدل عليها، وتخرج عن أن تكون زكاة سائمة، إنما هذه في شأن السائمة التي يكون أهل البلاد أرضهم في الغالب مخصبة وفيها من العشب ما يشبع بهيمة الأنعام إبلا أو غنما أو بقرا. فإذا كانت ترعى الحول كله أو أكثره فإن كان شيئا قليلا فالحكم للأغلب، وإن كانت نسبة لا يعني ذات شأن فتكون الزكاة بحسب نسبة المرعى. إن كانت ترعى نصف الحول وتعلف نصفه فالنصف، وهكذا إن كان ربع أو ثلاث أرباع أو ثلث إلى آخره. فإذا الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة في شأن الإبل هو 5، ثم هكذا في كل 5، ما بين 5 و5 التي 6 7 8 9 هذا يسمى أوقاف، وهو ما بين الفريضتين. وجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، ما فيه نسبة، ما يقال شاة ونصف مثل أو قيمة نصف شاة، لا، فهذا معفو عنه. وهكذا ما بين 10 و15 و15 وهذا يؤخذ من الحديث، لأنه عليه السلام قال في كل 24 في كل 5 منها، فالأربع لم يعتبرها ولم يجعل فيها شيء ولا شيئا مقدر. فإذن هذا في شأن الإبل أول ما تكون فريضتها من الغنم. وقال أهل العلم إن هذا رفقا بأهل الماشية، لم يكلفوا أن يخرجوا من الإبل، وإلا فمن كان عنده إبل وأراد أن يخرج من الإبل، لو أراد مثلا أن يخرج من 24 بدل ما يخرج 4 شياه فلا حرج إذا أخرج بنت مخاض مثلا التي هي فريضة 25 إلى 35، لا حرج، لكن ينبغي أن تكون قيمتها مساوية لقيمة 4 من الغنم، مساوية لقيمتها. وإن كان بعض أهل العلم يمنع، يقول لا ينبغي التقيد بما ورد، التقيد بما ورد، وهذا في الحقيقة ليس هو الأولى، لأنه ما دام إذا رضي صاحبها، إذا رضي صاحبها وأراد أن يخرج بدل 4 غنم بنت مخاض عن 24، مع أن الأربع بنت المخاض هي نص يعني فريضة 25 يعني ما تجب عليه، ومع ذلك قال أنا طيبة النفس أن أخرج، فهذه إذا كانت قيمتها قيمة 4 من الغنم أو أكثر وأعلى فالصحيح أنها تجزئ عنه، تجزئ عنه. ثم أيضا بين عليه السلام من سئلها، من سئلها على الوجه، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. فمن سئلها من المسلمين على وجهها، أي على وجه مشروع، لا تحكم ولا ظلم ولا زيادة، فليعطها، أي فليعطها الساعي الذي هو عامل الحكومة، عامل ولي الأمر. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي، لأن هذا قد يكون خائن، قد يكون خائن فلا يعطى، إلا أن يكون متأول. من أهل العلم قال ينبغي التحقق، إن كان سؤاله أكثر من المطلوب، أكثر من المشروع، على وجه تأول في ذلك فيتفاهم معه، والمتأول عادة يرجع إلى الحق إذا بين له، بخلاف الخائن، فقد يكون، وقد حذر عليه السلام عمال الزكاة من الخيانة. أولا مر بنا في حديث معاذ أن في آخره واتقي دعوة المظلوم، وقال قبل ذلك وإياك وكرائم أموالهم، فهو يحذر عليه الصلاة والسلام معاذا، والتحذير للجميع، لكل من تولى جباية الأموال في الإسلام تحذير له. وفي الحديث الآخر لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى ظهره جمل له رغاء، أو شاة لها بقرة لها ثغاء، أو شاة تيعر، يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيء، قد أنذرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحذرهم تحذيرا شديدا أن يأخذوا شيء من الزكاة تعسفا وظلما، لا لأنفسهم غلولا ولا أيضا لبيت المال، حتى بيت المال ما يجوز تأخذ أكثر مما أوجبه الله على أصحاب الزكاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أمركم منهم بمعصية فلا طاعة له. فإذا جاء هذا العامل وطلب أكثر من فريضة الزكاة فقد قال كما سمعنا منه عليه السلام فلا يعطي، لا يعطيه شيء، بل يكاتب المسؤول الذي بعثه ويتفاهم معه وهذا يصرف عن هذا الشيء لما قد يتخوف من خيانته. في نعم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فهذا المقدار من 25 إلى 35، يعني تقريبا حول 11. فهنا تنتقل من كونها في كل 5 شاة إلى أن تجب عليه بنت مخاض. بنت المخاض هي التي أكملت سنة من الإبل ودخلت في الثانية، وتسمى بنت مخاض لأن أمها ماخض أي حامل أو قابلة للحمل، ولو لم تكن حاملا حقيقة، ولو لم تكن. ففي هذه الحال إذن من 25 إلى 35، والخمس وثلاثين داخلة في العدد، الغاية داخلة في المغيّة في هذا النص. فتجب عليه إن كانت 25، 27، 30، 34، 35. والأوقاص ما بين الفريضتين قلنا لا شيء فيه، كل هذا العدد يتساوى فيه من كان عندهم هذا العدد، من عنده 25 ومن عنده 35 كل منهم إنما يجب عليه بنت مخاض أنثى. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. هذا استثناء، إذا كان ما عنده بنت مخاض فينتقل إلى سن أعلى لكنه ذكر، والذكر عادة أرخص من الأنثى وأقل قيمة وأقل شأن عند أهل الإبل، لأن الأنثى لها مزاياها من الحمل والنسل واللبن، ففيها مع ما يكون من ركوبها ولحمها وغيره فتتميز عندهم. فرخص له من لم تكن عنده بنت المخاض يخرج ابن لبون ذكر له سنتان ودخل في الثالثة، أتم سنتين ودخل في الثالثة. وسم ابن لبون لأن عادة أمه تكون ذات لبن، ذات لبن في الغالب، وإن لم تكن على الحقيقة كذلك. فالمهم أنه يعني أكمل سنتين وطعن في الثالثة، دخل في الثالثة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى. هذه يعني الحالة الثانية، أو إذا كانت الإبل عنده أكثر وعددها من 36، وهذا مما يدل على أن 35 داخلة في المقدار الأول، 36 إلى 45، 45 داخلة في هذا الحد، فيها بنت لبون أنثى، بنت لبون أنثى من 36 إلى 45. هنا فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. هذا أيضا المقدار الثالث، إذا كان عنده هذا العدد فالسن ترتفع، فكل سن لها قيمتها وثمنها، فمن 46 إلى 60 تقريبا 15، فالمقدار الأول تقريبا 10، ثم ارتفع به إلى 15، ففيها حقة بكسر الحاء، حقة طروقة الفحل أو الجمل، وتسميت حقة لأنها من ناحية تستحق أن يحمل عليها وهي أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وأيضا كما في الحديث طروقة الفحل قابلة لأن يطرقها الفحل وتحمل، ففي هذا المقدار حقة. أحسن الله عليكم. في الأول من 36 إلى 45 إن لم يكن عنده، سوف يبين الرواية في آخر الحديث، يبين من لم تكن عنده سن أنه ينتقل إلى سن أعلى وفيها جبران، أو العكس يؤخذ منه سن أدنى ويؤخذ منه جبران، وإذا كان أعلى يعطى الجبران كما في الحديث. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. من 61 إلى 75 أيضا 15. فانظر هذا يعني سبحان الله، هذه الأرقام العجيبة، يعني 24 ثم 11 15 فيها جذعة، الجذعة التي أجذعت، سقطت أسنانها وأتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. من 76 إلى 90. أيضا نلاحظ أن العدد تقريبا كذلك 15، يعني ما بين الفريضتين، ففيها بنتا لبون. وأنت إذا نظرت تلاحظ أنه تقريبا يعني مضاعف للعدد السابق، لأن الأول من 36 إلى 45 بنت لبون، فكأن الشارع الحكيم جعلها 45 لما صارت 90 جعل فيها، وهو أقصى الفريضة، جعل فيه بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقة طروقة الجمل. فهنا من 91 إلى 20 و100 120، فصار هذا المقدار 30، ففيها حقة، وهو أيضا مضاعف للفريضة السابقة من 46 إلى 60 فيها حقة. فإذا صارت 60 و60 إذن فيها حقتان. فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن إذا زادت على 20 و100، 20 حقتان، فإذا زادت فيستقر الفرض، كل 40 فيها بنت لبون وفي 50 حقة، فتكون 121 فيها ثلاث حقق، ثلاث بنات لبون، لأنها 40 و40 و40، يخرج ثلاث بنات لبون وما زاد على ما ورد في الحديث. وفي كل 50 حقة، إذن يخرج ثنتين، لا ثلاث، ثلاث بنات لبون من الحقة إذا أراد، إذا يعني مخير، مخير إما يحسب 40 أو يحسب 50 ممكن. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا تأكيد، وأيضا فيه أن الصدقة تطلق على الزكاة، زكاة الفريضة، وإلا فالأصل كلمة صدقة أهل العلم يقول إنما تطلق على التطوع، ومع ذلك وردت النصوص بإطلاقها على الفريضة. نعم. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. والشاة هنا يعني ينبغي أن تكون بشروط الأضحية، في أن تكون يعني أصغر سن جذعة وسالمة من العيوب مثل ما يشترط في الأضحية. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فهنا في شأن الغنم في كل 40 في سائمتها، هنا الحديث تضمن هذا القيد وهو السوم. أما الإبل فقلنا أنه ورد كما ذكر أهل العلم في حديث آخر، فأربعين يبدأ النصاب من 40، فمن كانت عنده 39 كما قال عليه السلام في شأن الإبل الأربع ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فإذن إذا بلغت 40 فيها شاة واحدة. وهنا كلمة الشاة الفقهاء يقولون تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز، كله يدخل في مسمى الشاة عندهم. هنا إلى 120، إلى 120، فالأربعين، الخمسين، الستين، السبعين كلهم زكاتهم واحدة، من عنده 70 ومن عنده 90 ومن عنده 100، كل منهم إنما تجب عليه في غنمه السائمة التي ترعى، إنما تجب عليه شاة واحدة إن كان يخرجها لترعى من المراعي وكذلك يعطيها. ذكرت قبل أنه بحسب الإعلاف ينظر إلى نسبة الإعلاف. فإن زادت عن 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. أي واضح، إذا زادت على 120 يعني إلى 120 شات، لكن إذا زادت 21 25 30 50 و100 70 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. نعم. فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. تستقر الفريضة على هذا، يعني إنسان عنده 500 600 من قطيع الغنم، ففي كل 100 يخرج من 100 شاة واحدة، ومن متوسطها، إن كانت كلها سمان فسمينة، وإن كانت هزال فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كانت ذكور كذلك، إن كانت ماعز فمنها، وهكذا من جنس غنمه التي عنده. في كل 100 من كل 100، إذا 500 يخرج 5 شياة، 700 7 شياة، وهكذا. أحسن الله إليك. وإن كانت ماعز وضأن، حسب أيضا مثل ما قلنا في أو مثل ما قال أهل العلم في الصوم الرعي أيضا يخرج النسبة حسب النسبة، إما الأغلب والأكثر أو ينظر، لا ضرر ولا ضرار، ولكن تحسب إلى بعض كمن كان عنده 39 من هذه. اي نعم. اي نعم تظهر. اي نعم. أحسن الله عليكم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هذا تأكيد لما ذكره عليه الصلاة والسلام في أول الحديث. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا تنبيه منه عليه السلام للمنع من التحايل في شأن الزكاة، لا يجمع بين متفرق. والكلام يقول أهل العلم موجه إما للعامل أو لرب المال، والذي يظهر أنه موجه للجميع، فلا ينبغي لرب المال أن يجمع بين المال المتفرق أو يفرق بين المال المجتمع خشية الصدقة، لأنه مثلا يعني قد يكون اثنان مشتركين في غنم مثلا عددها 60 فيها شاة واحدة، فإذا جاء المصدق قال لصاحبه اذهب أنت معك 30 وأنا أذهب معي 30، فإذا أتى إليك ما عندك شيء، 30 ما فيها شيء وأنا عندي 30 ما فيها شيء، فهنا يعني فرقوا بين المجتمع خشية الصدقة من أجل أن يتهربوا من دفع الزكاة، فمنهي عن هذا. ولا أيضا يجمع بين المتفرق، وهذا يكون في الخلطاء، فأحيانا بالعكس يجمعونه من أجل أن تقل الزكاة. فمثلا كل واحد مثلا يعني هم لو كانوا 3 كل واحد عنده 40 يكون عليهم شات، فإذا اجتمعوا قالوا نحن مجتمعون كم عدد غنمكم يا جماعة؟ قالوا 120 كم فيها؟ قد يكون واحد عنده أكثر يعني بحيث تصل 21 مثلا أو أكثر 120، فيكون عليهم شاتين. فلا يجوز لا من جهة العامل محاباة لبيت المال أو لنفسه هو، ولا من رب المال لا يجوز له، بل يبقى كل شيء على ما هو عليه. إن كانوا متفرقون فحسب يعني التفرق القائم، وإن كانوا مجتمعين وشركاء وتسمى الخلطة، لكن الخلطة يشترط الفقهاء حتى تكون زكاتهم واحدة وهم خلطاء أن يكون المرعى واحد الذي يرعون فيه، والحوش الذي تبيت فيه الغنم واحد، والراعي واحد، والمحلب واحد، والفحل واحد، وهكذا. وردت آثار تدل على هذا حتى يكون الخلطاء يستفيدوا من كون زكاتهم واحدة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فليسوا بالخلطاء، ويعامل كل منهم على وفق ما عنده من الماشية، على وفق ما عنده من الماشية. فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خليطين يتراجعان بينهما بالسوية، يعني واحد إنسان هم عدد غنمهم 40، واحد له 30 وواحد له 10، وهم خلطاء يعني مشتركين بالراعي والمرعى والفحل وإلى آخر، فتجب عليهم شاة واحدة. فهنا صاحب العشر يقول طيب أنا كيف؟ نقول تتحمل الربع، تخرجون شاة واحدة، فأنت يا صاحب العشر عليك ربعها، وصاحب الثلاثين عليه 3/4 ما داموا خلطاء. أما لو إذا لم يكونوا خلطاء فلا يجوز أن نجمع بينهم ونضيف صاحب العشر إلى صاحب الثلاثين، إلا إذا كان المالك واحد، إذا كان له 30 في الجنوب وعشر في الشمال، فجمهور أهل العلم على أنه يجمع بين ماله، يجمع بين ماله ما دام المالك واحد، ولو كان في واحد في جنوب الأرض وآخر في شمالها، أو هذا في شرقها وهذا في غربها، ما دام ماله، إذا كان ماله في شرقها وغربها والمالك واحد، ما دام المالك واحد فجمهور أهل العلم أنه يجمع بين ماله المتفرق. وإذا كان المالكون مشتركون في نفس الحكم، مشتركون نعم شركاء، نعم شركاء ولهم أموال أغنام مختلفة في الشمال والجنوب، يعاملون كخلطة، يعني يعاملون معاملة زكاة الخلطة بشروطها التي ذكرتها عن أهل العلم. المحلب والمبيت هناك فرق أم هو واحد؟ يختلفون في يعني هي الراعي والمرعى والمورد والمبيت والمحلب والفحل، بعضهم يزيد وبعضهم ينقص في هذه الأشياء بحسب الآثار التي وردت. فالذي يظهر والله أعلم إنما المسألة ترجع إلى تأكد الخلطة، فإذا كانت خلطتهم يعني يغلب عليها أنهم فعلا مشتركون في هذه الأشياء ولو تخلف بعضها فحكمهم حكم الخلطاء. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. هذا في شأن ما يخرج. ولا يخرج في الصدقة هرمة، الطاعنة كبيرة السن هذه يعني ما تصلح. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يخرج هرمة ولا ذات عوار أو عوار، اختلف في ضبط الكلمة إما بفتح العين أو بضمها، وقيل إن العوار أي عوراء العين والعوار العيب، واختلف أيضا في المقصود العيب ما هو الذي، فقالوا الذي ترد به في البيع، ما تعرف الناس عليه أنه عيب ترد به في حالة البيع كذلك ترد به لا يجوز إخراجها في الصدقة. ولا تيس، لأن التيس يحتاجه صاحب الغنم إلا أن يشاء المصدق. قيل المصدق بالتضعيف أي المالك، وهذا في هذه الحالة الاستثناء يرجع على آخر مذكور. إذا قال المصدق إلا خذ التيس لأنه يعني أراد أن يعني يتسامح فيه وإن كانت له منزلة عنده فلا حرج. وقيل المصدق أي العامل، فإذا يرجع العطف على الاستثناء على الجميع. فالمصدق العامل الزكاة إذا رأى أن ماشية هذا الإنسان كلها هرمة كلها كبار وكلها معيبة لا يعني حالة ضعيفة، فرأى أن رفقا به يخرج الجود من الموجود، ما عنده إلا هذا. فالمصدق إذا كان أمينا مجتهدا فرأى أن يأخذ هرمة أو يأخذ ذات عوار أو ما إلى ذلك فالأمر يرجع له، أو كلها ذكور أو أغلبها ذكور فأخذ ذكرا، أو صغار كلها صغار فأخذ صغيرة، فهذا إذن يرجع إلى عامل الزكاة. فالعلماء اختلفوا في ضبط الكلمة، هل هي المصدق أو المصدق؟ المصدق الذي هو صاحب المال المالك، والمصدق العامل، وبالتالي اختلفوا في الحكم بحسب لفظ الكلمة وضبطها. ولا تيس هو يعني أنه أفضل أم أنه أقل؟ هو أفضل، لأن العامل لا يجوز له أن يأخذ التيس، لأنه التيس يحتاج صاحب العمل، عادة صاحب الماشية يحتفظ بالفحل جملا أو ثورا أو تيسا أو خروف يحتفظ به ويعتني به لأنه في الغالب قليل في الغنم ويعتني به، فلا يجوز للعامل نكاية به أو إيذاء يأخذ التيس الذي هو فحل الماشية أو فحل الماشية إن كان تيسا أو جملا، إلا إذا رضي ربها. وإن قلنا إن المقصود مالك الزكاة فهو إذا ضحى بهذا الشيء، مثل ما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في الرجل الذي أتوا يأخذون منه الزكاة فقالوا إنما عليك بنت لبون، قال هذه لا تنفع لا تركب ولا تحلب، ما أعطي ربي شيء هذا، وأخذ ناقة سمينة قال هذه، قالوا لا ما نأخذها منك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الماء الفلاني انطلق إليه فإن أذن لنا قبلناها منك، فانطلق إليه فذكر له الأمر قال ما دامت طابت نفسك بهذا فنقبلها منك. فإذا إذا قبل صاحب الماشية أن يخرج هذا الفاحل الذي عنده هو له مزية وقيمته مرتفعة فهذا من حسن إيمانه واهتمامه بصدقته. فنقتصر على هذا، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كما سمعنا بقية من حديث أنس رضي الله عنه، وهو عبارة عن الكتاب الذي يقول كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بعثه إلى البحرين ساعيا للقيام بالزكاة تحصيلا لها وتقسيما لها على مستحقيها، وأن هذا الكتاب إنما هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابه عليه السلام كتبه لكنه لحق بالرفيق الأعلى قبل أن يبعث به إلى عماله، فتولى ذلك أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، وجاء عن علي رضي الله عنه أن هذا الكتاب كان معه من ضمن أحكام أخرى سئل عنها. فسمعنا في صدر هذا الكتاب شيئا من أحكام الزكاة، وأنها أمر الله بها، والرسول عليه السلام إنما قدر أو فرضها بمعنى قدرها، أي عين أنصبتها ومقدار المقدار الواجب في كل فريضة. فذكر في صدر الكتاب زكاة الإبل على تحديد معين، وذكر من ذلك أن من سئلها على الوجه المشروع أعطيها أعطاها، وإن سئلها على غير وجه مشروع فلا يعطيها، أي إذا السائل أو جابي الزكاة أو محصل الزكاة طلب أكثر مما يستحق فلا يجاب إلى هذا، لا يجاب إلى هذا، لكن هذا إذا كان ظالما متعديا. أما إذا كان متأولا ويظن أنه على صواب، فقد ورد آثار تدل على أنه ينبغي التسامح في هذا الشأن، وأن خطأه يقع عليه ويسأل عنه هو. والآن ذكر في هذه الفقرة زكاة الرقة، أي الفضة بكسر الراء، فهي الفضة إن كانت سبائك أو دراهم أو أيا كانت على أي صفة كانت ففيها ربع العشر إذا بلغت 200 درهم. وأما إذا لم تبلغ هذا المقدار ولو بدرهم واحد فلا تجب عليه الزكاة فيها. أما قوله في التحديد ب190 فهذا على التغليب، لأنه يعتبر بالعقود، عقود العشرات، فهذا لا يعني أن ما بين 90 و200 أنها إذا بلغته تجب الزكاة، لا، لأنه نص وبين في الأحاديث الأخرى أنها لا تجب في ما كان أقل من 200 درهم ولو كان 199. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. نعم، إذا كان عنده 190 درهم أو ما يعادلها من نقود أي بلد كانت فلا تجب عليه الزكاة فيها. وهذا كما يقول أهل العلم لا يعني أن هذا العدد له مفهوم، بحيث إذا كان معه 195 تجب فيها الزكاة، لا، لا تجب حتى تبلغ 200 درهم، بل لو كانت 199 درهم لا تجب عليه الزكاة فيها. لكن ذكر 90 بناء على العد بالعقود، 170 180 190 وهكذا. إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها، أي إذا شاء المالك صاحبها أن يخرج صدقة فهي من قبيل التطوع، تطوع لا تلزمه. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. هذا من قبيل التخفيف. هذه الفقرات التالية كلها في شأن تعذر الفريضة المقدرة. إذا كانت عليه جذعة، ومر بنا أنها التي بلغت 4 سنوات ودخلت في الخامسة فليست عنده، لكن عنده حقة التي بلغت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، فالحقة دون الجذعة، فتقبل منه الحقة لكن يجبر ما كان من نقص بين هذين السنين بشيء قدره الرسول عليه الصلاة والسلام، إما 20 درهما أو شاتين إن استيسر له، ما استيسر له ما استيسر له من ذلك يدفعه مع الحقة جبرا لهذا النقص. أي نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري. إذن هذه الأسنان كلها على حد سواء من قبيل المقاصة للفرق، إما أن يدفعه المصدق للمزكي أو يدفعه صاحب المال المزكي للمصدق العامل عامل الزكاة بحسب الأحوال. فهذا يدل على نوع من المرونة التي أعطيت لعامل الزكاة ما دام أنه إنما يجتهد لمصلحة الطرفين لا ضرر ولا ضرار، لمصلحة بيت المال أو بالأحرى لمصلحة أصحاب الزكاة من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم، وأيضا لا يضار بصاحب الصدقة. فهذا يشعر بأنه له هذا الاجتهاد، يعني يجتهد فيأخذ هذه أو تلك، وأيضا يتخير بين أن تكون شياه أو قيمتها، والقيمة معروف أنها قيمة وقتية في ذلك الوقت. هذا يدل على أن الشاة كان سعرها حدود 10 دراهم. أما إذا كانت عنده بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون فيقبل منه ابن اللبون في هذه الحالة ولا شيء، لا فرق، لأن ابن اللبون وإن كان أرفع سنا وإن كان أرفع سن من بنت المخاض لكنه بحكم ذكوريته أقل قيمة من بنت المخاض، فكأن هذا قوبل بهذا، هذا الفرق أو هذه المزية قابلت مزية أخرى. ومما يقوي هذا المعنى أن معاذ رضي الله عنه كما أخرج عنه البخاري رحمه الله معلقا من رواية طاووس أنه عرض على أهل اليمن قالوا ائتوني بثياب خميص أو لبيس بدلا من الشعير والذرة أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو إذا تصرف بدل من أن يأخذ زكاة الشعير شعيرا والذرة ذرة عدل عن هذا وقيم الأشياء هذه وطلب منهم ملابس لأنها متوفرة عندهم، إما خميصة أو أنواع من الملبوسات الصحابة كانوا بحاجة لها، وهذا لابد أن يكون بعد أن كان وفرا وفائضا، وإلا فالأصل أن الزكاة لا تجلب للمدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الخلفاء الراشدين إلا بعد أن يستغني الفقراء الذين أخذت من أموال أغنيائهم، لأن الأصل أن الزكاة تؤخذ من أموال أغنياء البلد وترد على فقراء أهل البلد أولا كل بلد بحسبه. فإذا اغتنى أهل هذا البلد فتؤخذ الزكاة إما لأقرب بلد أو إذا رأى ولي الأمر أن تجلب إليه في المركز في العاصمة ويقوم بالمراعاة بين الأقاليم والمدن وينظر أيها أكثر فقرا فيبذل الفائض له، فهذا أيضا له وجه. وكذلك الباقي كبنت مخاض وبنت لبون، هل يجب عليه أن يعطي؟ نعم، يخير بين الأمرين. إذا لم تكن عنده السنة المطلوبة فالحديث نص، إذا كانت مثلا عنده عليه حقة في هذه الحال بين أمرين، إما أن تكون عنده بنت لبون أو عنده جذعة، فيقال له إما أن تدفع جذعة ونعطيك شاتين أو 20 درهم، أو تعطينا بنت لبون وتعطينا معها بدل الحقة شاتين أو 20 درهم. فالصحيح أن العامل يخير صاحب المال، يخيره ما كان أرفق به من الحالين قبله منه، ولكن لا بد أن يعطيه. لا بد، لو كان أقل سنا أقل لا بد أن يعطيه. لو كان لا بد يعني أن الفريضة التي وجبت عليه لا بد أن يخرجها. والقيمة يعني تكون شاتين، القيمة في حالة الفرق، يعني في حالة الفرق. وإن كان من أهل العلم من يتسامح في هذا ويرى أخذ القيمة، لكن الذي ينبغي التقيد بالنصوص ما أمكن، ولا نلجأ إلى القيمة إلا إذا دعت حاجة إلى هذا، مثل مسألة الفروق هذه، أو مثل ما رآه معاذ رضي الله عنه من مصلحة. فقد يقال في هذه الحالة أن القيمة تؤخذ بدلا من هذا، لكن لابد من يعني الحرص والأمانة وعدم التساهل في هذا.